لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب إبطال نظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله. ويعني كنا قد استثمرنا يعني فرصة هذا العام في أننا تناولنا إحدى الصور التي ذكرت طرفا من دعوة إبراهيم عليه السلام للتحذير من هذه البدعة الجديدة الوافدة، أو البدعة القديمة الجديدة كما بينا من قراءتنا لهذه الرسالة، بدعة الدين الإبراهيمي الجديد. وكان من الرسائل التي ناقشت هذا التوجه بصفة عامة، توجه الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، ومن صوره الدعوة إلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي. هذه الرسالة للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله. وكنا قد يعني قفزنا على جزء رغم أهميته، لكن ضيق الوقت يعني من الذي استعرض فيه رحمه الله أركان الإيمان الستة وعقائد المسلمين فيها ومخالفات اليهود والنصارى لهذه العقيدة الصحيحة في كل ركن من هذه الأركان، ثم ما ذكره من قصة حدوث الشرك على ظهر الأرض وتتابع الأنبياء في دعوة قومهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم لكي ننطلق ونقف عند الخلاصة التي ذكر فيها حكم هذا، فخاطب أهل فبين أن جميع أهل الأرض هم أمة الدعوة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأننا ينبغي أن يكون هذه عقيدة أن كل الناس مخاطبين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام بمعناه الخاص، ولا صح إسلام أحد إلا ولا ولا ولا صح ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا دين الإسلام، هذا بصفة عامة. ودين الإسلام صار متعينا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الذي ذكره فيما يتعلق بوجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأمم، وأن كل البشر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم أمة الدعوة. أكد هذا مرة أخرى بخطابه إلى أمة الاستجابة، إلى من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ماذا ينبغي أن يعتقدوا في شأن من لم يفعل هذا. فأقول رحمه الله: يجب على أمة الإسلام، أمة الاستجابة، أهل القبلة، دي مسميات اللي بنسمي بها العلماء المسلمين، اعتقاد أنهم يجب على أهل القبلة، يجب على أهل الإسلام اعتقاد أنهم على الحق وحدهم في الإسلام الحق. يبقى وقلنا المرة اللي فاتت إن الغرب بيحاول يهاجم أهل الإسلام بادعاء أنهم يدعون احتكار الحق، وإن ده شيء وفق ادعائهم ليس جيد. ونيجي مرة تانية بقى داخل المذاهب أو الاتجاهات الفكرية في الإسلام يتهمون السلفية بأنها تدعو لاحتكار الحق. طيب أصحاب الدين الإبراهيمي الجديد، ده هناخد أكثر الناس توسعا وانفلاتا وجمعا بين المتضاد، هل يرون أنفسهم مصيبين في دعوتهم هذه مع بطلانها الواضح، أم يرون أنهم مخطئون؟ إذا كانوا يرون أنفسهم مخطئون، فعليهم أن ينسحب واسكتوا. طيب، وإذا كانوا يروا أنفسهم مصيبين، فما الفرق بينهم وبين أهل الإسلام الحق الذين يقولون نحن أصبنا الحق ولن نرضى به بديلا ولن نرضى بخلطه بغيره، من حيثية إن كل واحد يقول على نفسه أنه صواب؟ يبقى عايزين نشوف بس مين من الناس بيقول على نفسه أنه غلط، ومين من الناس بيقول على نقيضه أنه صواب. حتى ابن عربي وحتى الناس اللي هو بيقول أنه الصواب أنك تقر كل دول، وإن ما ينفعش المسلم يتعصب لعقيدته ويدعي أنها وحدها هي الحق. وإن طيب تيجي بقى تناقشه في الفكرة دي ذاتها، ينفع يقبل إن الفكرة دي يقال عنها أنها باطلة؟ لا. يبقى إذن طب تسأله السؤال الأسهل بقى، أنت شايف الفكرة دي صواب؟ قال طبعا صواب وألف صواب، وأقيم عليها الحجج والدلائل. إذن كل واحد حتى اللي بيروا هذا الخلط يظن نفسه على صواب، بل ويعتقد هذا اعتقادا جازما، بل وينافع عنه يعني أشد المنافح. في الواقع إن الدعاء إن يعني مهاجمة أحد بأنه يدعي احتكاره للصواب بيكون نوع من أنواع الهروب من المناظرة، الهروب من المجادلة، الهروب من إقامة الحجة، الهروب من مقارعة الحجة بالحجة، أو يكون حد منهجه الخلط. فلكن هو نفسه مع أن منهجه الخلط، منهجه ذاته هو بيقول أنا الحل نخلي كل دول يقبلوا بعض. الجزء ده كل دي المناهج دي كلها مش بتاعته، ده هو بس راجل يعني جاي يقول ان كل دول يحبوا بعض ويتعايشوا مع بعض ويقبلوا بعض. الفكرة اللي هي بقى منهجه اللي هو بيتبناه ويدافع عنه هل يمكن ان يقول انها باطل؟ لا. طب هل حتى ممكن يقول ان دي احدى الاطروحات؟ لا، ده هو بيبقى بيقول انها الاطروحة الوحيدة. اذا موضوع احتكار يعني احتكار الحق الذي يتهم به أهل الإسلام في الواقع ده حد ما عندوش حجة، أو حد عايز يستدرجك إلى أنك لا تدعو إلى منهجك وبينما هو يدعو إلى منهج كل واحد ده حتى تعالى نقول أمثلة أسهل بكتير. أنت بتذاكر أنت وزميلك، اتنين بيذاكروا في مسألة رياضيات ولا حاجة، ده حل، أنت حليت المسألة طلعت النتيجة، هو زميلك حل المسألة طلع نتيجة. وطبعا احتمالات الخطأ واردة جدا، بتكلم هنا بقى طلبة وبيذاكروا وبيخطأوا في التطبيق و مع هذا لا يمكن ان احد ان تستفيد من بعضكم الا ان كل واحد ينطلق من انه صواب، هو عمل ما يراه صوابا وبعدين قارن. لا بص بقى انت هنا طبقت القانون غلط، نكتشف مين الخطأ ومين الصواب. لكن لو احنا من الاول كل واحد هيفترض انه خطأ، طب فيما الحوار سيتم، حتى فيما المراجعة، ده حتى المدرس لما بيجي مش بيقول بقى اتنين طلبة طلعوا حل يعني حلول مختلفة وبيرجعوها مع بعض وبيحاولوا يشوفوا فين الغلط، ده المعلم والمدرس لما يجي صحح لطالب مسألة من خطوات هيقول له وريني انت عملت ايه، وريني انت معتقد ان دي صواب، فلازم الطالب وهو متأكد المدرس يقول النتيجة غلط، لكن عشان يستفيد هيقول له انا عملت كذا واعتقد انه صواب، ايوه هنا الغلطة هنا وهكذا. المقصود هنا انه المسلم حينما يقول للعالمين انه يعتقد اعتقادا جازما، يعتقد احنا ساعات في اللغة العامية بنقول كلمة اعتقد كما لو كانت بمعنى أظن، لكن العقل هو الاعتقاد جاي من إيه؟ من عقد عزم القلب على شيء، يعني هو التصديق الجازم. فالمسلم أنه يصدق تصديقا جازما أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما في ده ليس في دعاء لاحتكار الحق ولا غيره. في أنه اللي مش مؤمن بالكلام ده قل هاتوا برهانكم، في اللي مش مؤمن بالكلام ده بنقول له أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الأمور. احتكار أما بقى اللي هو يذم لما حد يقول أو يقول إيه أن فلان أو الشعب الفلاني أو الطائفة الفلانية لا تقول إلا حق، والغرب يكاد يكون هذه هي طريقته، هو يزعم هو يعني إن مش من حق الشعوب الأخرى أن تناقش يعني مخرجات، هم يختلفوا مع بعض ويناقشوا بعض ويقولوا فكرة ويرجعوا عنها ويقاتلوا يعني عقود على أفكار كالاشتراكية وغيرها وبعدين يتراجعوا، وكل هم من حقهم يعملوا الكلام ده، لكن عندما يتحدثون مع الأمم الأخرى والشعوب الأخرى فهم يتحدثون كما لو كانوا يحتكرون الحق. لا مش ده اللي يهمنا، احنا هذا لا يشغلنا كثيرا، لكن الذي يشغلنا أننا بالفعل نجزم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعتقد أن الإسلام هو الحق ولا حق غيره، زي احنا نقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يبقى هذا هو يقيننا. طيب لما بيجي حد ما عندوش هذا اليقين مش بنقول له، بعض الأديان يقول لك إيه الـ الـ الـ الـ يعني الإيمان يأتي أولا ثم الفهم يأتي ثانيا، طب هو هيؤمن بإيه؟ التصديق الجازم ده حصل بناء على إيه؟ كان بنقول اللي مش مؤمن بنخاطبه بالحجج العقلي التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى، ده لا هو بينكر وجود الله عز وجل، طيب لا بيثبت وجود الله عز وجل لكن بينفي الإلهية بنخاطبه بالحجج العقلية، طب بينفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الأدلة على صدق صلى الله عليه وسلم، بعد بقى ما بيؤمن أن هذا وحي من عند الله يأتي التسليم، ويبقى لأن أنت اعتقدت أن الكلام من عند العليم الخبير الحكيم فهل ممكن أنت تراجع عليه بعقلك أنت؟ لا، يبقى يأتي التسليم بعد ذلك، لكن الذي يقوده إلى اعتقاد أن هذا الحق تدبر فيه لمن لم يكن كذلك أن يتدبر فيه البراهين والتي أقامها الشرع على وجود الله عز وجل وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما هم بيحاولوا يهزوا لدينا اليقين، يخلونا كأن اليقين بقى عيب، كأن اليقين وهم مع أنهم حقيقة أمرهم أنهم يتشككون في كل شيء، ومع هذا يتعاملوا كما لو كان عندهم يقين وينشروا أفكارهم، يعني عقلاء العالم كلهم بيقولوا الصعار الجنسي والقبول بكل أنواع الشذوذ وتقنينها وقبول إنشاء أسر على أساسها أن هذا سيورد البشرية الهلاك، يعني ده عقلاء بيقولوا كده يعني، ومنهم من لا ينطلق من أي أساس ديني لا إسلامي ولا غير إسلامي، ومع هذا اللي بيدعو هذه الدعوات ماشيين فيها وبينشروها بالسينما، ينشروها بالمقالات، ينشروها بالمؤتمرات، يعني يهاجموا من يرفض أفكارهم ويحاصروا أشد الحصار لكي يخجل من أنه يرفض هذه الأفكار، يخجل من أنه يرفض هذه القاذورات. إذن فلا ينبغي لأحد أن هو يجي يقول أنتم معشر المسلمين مشكلتكم أنكم يعني تحتكرون الحق، أو يجي في المقابل حد بقى جوه في المناهج الفكرية الإسلامية، لما تيجي مثلا أنت في قضية زي قضية إثبات الصفات، في قضية زي أن الإيمان قول وعمل وليس يعني مجرد كلمة تقال، وأنه مع أنه قول وعمل إلا أنه يزيد وينقص وبعض شعبه متى فقدها العبد خرج من الإيمان والعياذ بالله، وأما يعني المعاصي فمتى فعلها العبد صار مؤمن نقص الإيمان خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج. المنهج السلفي بيقيم الأدلة على يعني هذه الأمور من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة رضي الله عنه. طيب اللي هيجي يناقشه لا لا لا والله الكلام ده ليس في القرآن، أو الكلام ده ليس منهج السلف، يعني لو ان بعض المثل الاشاعره يقول لا لا لا ده، وطبعا ده خلاف قول ائمتهم الكبار، بعضهم يقول لا ده احنا اللي فهمنا، احنا اللي منهجنا ماخوذ عن الصحابه، لان ائمتهم الكبار بيقولوا منهج السلف اسلم ومنهج الخلف اعلم واحكم، يعني بيعترفوا ان في منهج السلف ومنهج الخلف، وبيقولوا مبررات ما لاختراع منهج مخالف لمنهج السلف اللي هم سموه منهج الخلف، من ان وجود شبهات نحو هذا للفلاسفه والمعتزله لا يمكن ردها الا بهذه التاويلات، وبنرد عليهم نقول لهم بل منهج السلف اسلم واعلم واحكم، وانه هذه الامور بفضل الله تبارك وتعالى، وان كان السلفيون الاوائل يعني اقتصدوا جدا في المناقشات العقليه مع المخالفين ووجد قدر منها ولكن قدر يسير، الا ان شيخ الاسلام تيميه توسع في هذه المناقشات العقليه مع المخالفين واقام الحجه عليهم مع حفاظه على منهج السلف لم يتنازل عنه بفضل الله تبارك وتعالى. اذا اللي يجي يناقش ما يقولش يعني انتوا احتكرتوا الحق، مين انتم؟ فلان ابن فلان، محمد بن عبد الوهاب ابن تيمية، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الأئمة الأربعة، ما فيش، كلها هو ده، ومن أصول المنهج السلفي إنه كله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما حدش قال أنه يعني هو كشخص، حتى الأئمة الأعلام علامة على الحق، قال يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، لكن عندما نجزم بمسألة ما نقول هذا هو الصواب وما عدا هذه السنة وما عدا فبدعة محدثة، تيجي انت بقى تقول لي اين ادلتك؟ ما تقوليش انت ليه معتقد هذا الاعتقاد الجازم، لان انت في المقابل معتقد اعتقاد جازم بانه اللي انت بتقوله ده صواب، وحتى لو حد يقول لا خلاص ده انا في الصفات بقول في مذهبين، انت اعتقدت ان القول بان هناك مذهبين صحيحين هو القول الصحيح، وبالتالي بتنكر على من يقول لا بل هو مذهب واحد، هو مذهب الاثباتي مع نفي التكييف الذي يقول به السلف، او من يقول لا بل هو مذهب واحد الذي يقولون بالتاويل، ويقولون لا قالوا انه في مذهبين، يبقى اذا ده قول ثالث صاحبه يعتقد اعتقاد جازم بان هذا هو الصواب، يبقى ما حدش يقول للتاني بالعكس، ده احنا المفروض العكس تماما. لما تيجي في مناظره او في دعوه او في نقاش عشان يكون مثمر، والله يا اخوانا اللي مش متاكد اللي مش مكون عقيده في المساله ينسحب، ما يضيعش وقتنا، مش ده مش العكس، انت لا يعني ينبغي ان نقش لديه القناعه التامه بما يقول، بحيث انك انت تقدر انك يكون لديه برهان على ما يقول. يبقى اذا محدش يقول مثلا والله السلفيين مشكلتهم كل حاجة يقولوا السنة كذا والحق كذا، تعالى لهم وشوف ادلتهم، لو اثبتت له انه غلطان في مسألة يجب عليه ان يتراجع، او تقول ما انا ممكن المسألة بعد ما اقول هذا الذي اعتقد انه هو الحق، ده أدلتك إيه؟ قطعية ولا ظنية؟ يعني تقييمك للمخالف، وضربنا المثال ده في مرات قبل كده، تقييمك للمخالف هل تراه معاندا مكابرا، أم إن المسألة أنت الدليل كان عندك يحتمل، بس أنت في الآخر بعد البحث والتحري حصل لديك قناعة بأحد الأمرين. قلنا كان المثال الاثنين اللي شافوا خيال من بعيد لكائن حي كده، فالبعض قال ده عنز يعني ماعز صغيرة كده، والبعض قال هذا طائر. قلنا ما أكيد الحق لا يتعدد، ما ينفعش الكائن ده يبقى عنز وطائر في نفس الوقت، كل واحد منهم بذل مجهود في إن هو يركز ببصره ويشوف الحركة ويشوف ويشوف ويشوف، فوصل إلى قناعة يعتقد أنها الحق، لكن هنا نتيجة أن الدليل نفسه ليس قطعيا ويتطرق إلى احتمال، هو وصل رغم هذا الاحتمال هو استبعد، يعني كل واحد فبيعذر صاحبه. يبقى في دي دي ده درجه وده مش موجود في الكلام على الخلاف بين الاديان، لان خلاف هذه الاديان مع دين الاسلام في قضايا كليه كبرى. لكن بنقول في الخلاف الفقهي ممكن نلاقي نماذج دي كتير. فاقول في الاخر ايه، والله ده قال انها عجز، يقول ولكن اللي قال انه طائر يعني لعله بصره طريقة تحليل الحركات هذا الكائن من بعيد يراه كذلك، والتاني العكس بالعكس. القصة هنا بتقول لنا ان الطائر ده او الكائن ده طار، فالذي يراه طائر رأى كده، بقى البينة جت قال انظر لقد طار، فالاخر قال عجز وان طارت. ويبقى هنا بقى وصلنا ايه، بعد ما الكائن ده بقى كده في الهواء وبيطير، واحد بيقول طائر، اللي يقول غير كده يبقى معاند ومكابر. وغالبا اللي بيقول غير كده بيبقى نتيجة ان هو كون رأي قبل ان تتضح لديه الادلة لجهل عنده، ما جمعش الادلة كويس، ما بحث المسألة كويس، كون رأي. لو هو كان من الاول بحثها كويس كان ممكن يقول بمقتضى الادلة، لكن يعني ابتلي بصاحب بدعة فصار في طريقته وخلاص بقى، حتى بعد كده ما تجيب له الحق ما يرضاش يروح له. ايا ما يكن ده في المسائل، يبقى في مسائل بقول كل واحد بيعتقد نفسه على الحق، لكن بيقول هو الطرف الثاني معذور، ممكن طريقة نظر ما في الأدلة تودي اللي هو بيقوله. وفي مسائل لا لا لا، الدنيا واضحة تماما تماما. من أوضح الأمور صدق محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الظاهرة التي أيده الله عز وجل بها، سواء المعجزات الحسية الكثيرة التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم، أو معجزة القرآن الباقية واللي معجزتها تظهر يوم بعد يوم وتظل على مر العصور معجزة متجددة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا التشريع الكامل الشامل الذي يعني يشهد عقلاء الأمم بما فيه من كمال، كل هذه أدلة قطعية تماما. وافتكروا معانا إنه هو أن الله تبارك وتعالى فطر العباد على معرفته، وإن الله تبارك وتعالى من رحمته ومن سعة رحمته إنه لم يجعل دليل الفطرة دليلا كافيا لمحاسبة العباد، فقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى من رحمة الله بنا إنه لم يحاسبنا بدليل فطرة واحدة، بل لابد أن تبلغنا دعوة الرسل. لكن انتبه هنا ده عشان ما حدش يقولك طب هو الراجل اللي خرج لأبوين النصرانيين او يهوديين او ويعني لم يعني هل يكفي ان يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خد بالك ده قبل ما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، قبل هذا كان عنده الفطرة وهي باقية في صدره تناديه بان يستجيب له. وبعدين بيجي بقى دعوة الرسل معضضة لها، ولما يجتمع الاثنين دول يغلبوا أي يعني مسألة أخرى، اللهم إلا بقى مش من ناحية الحجة ولا من ناحية قبول الحق وطلبه، من ناحية الشهوة، حب الآباء والأجداد، الخوف من مخالفة عادات قومه، الكلام ده كله يبقى ده حينئذ استحب الكفر على الإيمان والعياذ بالله. الحاصل إن إحنا لازم نقول ما نعتقد أنه الحق. طبعا مسألة إن الإسلام حق دي مسألة محسومة عندنا تماما، وحتى في الاختيارات في الأمور التي يعني اختلفت فيها الفرق الإسلامية، بنتثبت ونتأكد من إن قولنا في مسائل الإيمان، قولنا في القدر، قولنا في الصفات، يعني إثباتنا للإسراء والمعراج، إثباتنا للحياة البرزخية وعذاب القبر ونعيمه، إن كل هذه القضايا عليها أدلة من الكتاب والسنة، وأننا فهمنا هذه الأدلة كما فهمها السلف رضي الله عنهم، ونعقد عزم قلوبنا على هذا الأمر. ويبقى ومحدش يرهبنا إطلاقا بأن أنتم كده تزعمون احتكار الحق، لأنه هو ما من أحد يعتقد مسألة أو يرى رأيا إلا ويراه الحق. لكن لو هو قال أنه حجة، هو نفسه حجة، هو لا يخطئ، هي دي المسألة، لكن يقول أنا أعتقد كذا بدليل كذا، ويقيم هذه الحجة وينظر إذا خالفه مخالف أين حجته. هذا هو الحق وهذا هو الصواب. طبعا مسألة يعني صدق الإسلام يعني وعظمته وما يعني يدخل فيه من كبار عقلاء الأمم الأخرى منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وما يثني عليه، يعني العجيب تلاقي ثناء أحيانا من مفكرين كبار زي مثلا الفيلسوف الألماني جوتا، ثناء تقول ما الذي منعه أن يسلم؟ لكن سبحان الله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن يظل حد يبقى كبير جدا عندهم عقلا ومكانة ومع هذا يقول يا ليتنا كنا مسلمين، يا ليتنا نوحد الله كما وحد المسلمين، يا ليت تشريعات الأسرة عندنا تلك التي يريدون تحريفها وتبديلها. الكثرة الكثرة منهم تقول يا ليت يعني هذه التشريعات يكون عندنا مثلها إلى غيرها. طيب إذا احنا النهاردة بس تكلمنا في مسألة اعتقاد أننا على الحق، نقرأ الفقرة دي بسرعة ونبقى نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى باقي ما خطأ به العلامة بكر أبو زيد أمة الاستجابة أي أمة الإسلام أهل القبلة. قال يجب على أمة الإسلام أمة الاستجابة أهل القبلة اعتقاد أنهم على الحق وحدهم في الإسلام الحق، وأنه آخر الأديان وكتابه القرآن آخر الكتب. يبقى هنا احنا قلنا اللي عند الأمم الأخرى إما محرف أو منسوخ، فيبقى احنا بنعتقد الإسلام حق وانه اخر الرسالات، طبعا اخر الادين انا اقصد باخر الرسالات التي انزل الله تبارك وتعالى وقدم هو الكلام على وحدة الاديان، وان كتابه القران هو اخر الكتب ومهيمنا عليه، ورسوله صلى الله عليه وسلم اخر الرسل وخاتمهم، وكمان وشريعته ناسخه لشرائعهم، لا يقوى الله من عد دينا سواء. رايح بقى انت تعمل لي خلط مع ايه؟ مع اشياء عقيدتي، يعني عارف في حاجات لا تقبل ان تخلط ضد بعض، جيب سالب وموجب في الكهرباء مع بعض يعملوا قفله، يعني مش عارف ليه، لا خلاص في حاجه كده في يعني قانون في فيزيائي في خلق الله تبارك وتعالى وجدناه دول مستحيل يجتمعوا. برضو هنا ازاي انا بعد ما قررت ان اللي هيوجد في عند الاخرين يا موجود عندي ده الجزء الحق اللي عنده، والباقي اللي مش موجود عندي يا محرف يا منسوخ، اروح اعمل خلط اجيب ايه واسيب ايه؟ ما هو مش هجيب حاجه، يبقى خلاص يبقى هو ليس عندي، لا هذا عقلا لا يقبل اصلا، فالله هو باطل ايه شرع. فالمسلمون حملته شريعه الهيه خاتمه خالده سالمه من الانحراف الذي اصابت اتباع الشرائع السابقه ومن التحريف الذي داخل التوراه والانجيل مما ترتب عليه تحريف الشريعتين المنسوختين اليهوديه والنصرانيه. ثم يقول ويجب على أمة الاستجابة يعني على المسلمين إبلاغه إلى أمة الدعوة. يبقى هنا في مسألة إن هم يعني ساعات يوجد من ينحرف في طريقة الدعوة إلى الله، فنجد إن بيخاطب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، تمام إلى هذا القدر، لكن أنا أحيانا نكتشف أن البعض معنى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ألا تدعو، يعني وده خلينا نتكلم فيها بكرة، يعني مثلا إيه؟ طب أدعو للحجاب إزاي؟ بقى كلمة تبرك دي كده تنمر، طب كلمة إن الحجاب فريضة تدخل في النهاية هو عايزك تقبل تماما، يعني انت كده يتحول الدين الى كتب صامته، ده لو سابوها لنا، لان في ناس تانية عايزه تحرق الكتب، انت بقى تاخد الكتب دي تقراها بالكتير قوي يعني، تقولها في سرك، وبعدين خلاص ما فيش حاجة اسمها ان ان ان الخمر كبيرة من الكبائر يعني. في المخدرات عايزينها كبيرة، الخمرة لا، طبعا هو شرع الاثنين بنفس الدرجة من الفحش، لكن دي معايير القوم بره. فيبقى انت مش هينفع تقول يعني تنهى عن شرب الخمر، ده الامر وصل للكبائر. تنهى عن الشذوذ بقى الكلام دلوقتي، انك ما تتنمرش عليهم، هو مش عاجبك لكن ما تعملوش. لكن ليه ما تقبلش؟ لانك لو عرفت ان واحد يعني والعياذ بالله بهذه الهيئه، انه يكون وسط المجتمع ويكون صديق العائله والافلام اللي اتعملت، يبقى اذا المساله هنا تحولت من ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه الى تحريم الدعوه الى سبيل ربك، الى ايجاب على المسلمين ان يتعايشوا مع القاذورات، الى ان هم حتى مش ان هو ملوش دعوه بفلان الفلاني، لا ده ملوش دعوه بالامر كله. يعني لو حذر منه يبقى كده بيعتبروه نوع من التنمر، نوع من يعني كلام للاسف يناقض اذا هم بيقولوا الحريه الدينيه. طيب اين حريه المسلم الذي امره ربه ان يدعو الى سبيل ربه بالحكمه والعرف الحسن؟ اين حريه المسلم الدينيه الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان من راى منكم منكرا فليغيره؟ خلاص هنقول الضوابط وهنقول. اذا المساله مهمه جدا، انه مش فقط ان احنا مش هنرضى بالكوكتيل اللي بيحاولوا يعملوا لنا كل شويه، لا ده احنا كمان كان ينبغي والواجب علينا ان نبين محاسن ديننا وان نرغب الناس للدخول فيه. وداخل الاسلام بقى نرغب المسلمين في الطاعه، ونبين ونحذرهم من عقوبات الذنوب والمعاصي الى غير هذا. يعني استكمل هذا. تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربك.